حبيبي علشان خاطر عينيك انا جيب الدنيا ليك وعيش حياتي ليك لوحدك. حبيبي ايه اللي حلمت بيه لو ايه شاور عليه تلاقيني جبته لحد عندك. حبيبي علشان خاطر عينيك انا جيب الدنيا ليك وعيش حياتي ليك لوحدك. حبيبي بستناش تيجي تقول لي انت عايز ايه وما بيغلاش عليك كل اللي نفسك فيه. ما بستناش تيجي تقول لي انت عايز ايه وما بيغلاش عليك كل اللي نفسك فيه. حبيبي علشان خاطر عينيك انا جيب الدنيا ليك وعيش حياتي ليك لوحدك. حبيبي انت في قلبي الوحيد صدقني مش بعيد على حد حاجة وهو جنبك. حبيبي كله في حبك يقول كنت ودايما اكون صدقني اكتر حد حبك. حبيبي انت في قلبي الوحيد صدقني مش بعيد على حد حاجة وهو جنبك. ما بستناش تيجي تقول لي عليك كل اللي نفسك فيه. ما بستناش تيجي تقول لي انت عايز ايه وما بيغلاش عليك كل اللي نفسك فيه. حبيبي علشان خاطر عينيك انا جيب الدنيا ليك وعيش حياتي ليك لوحدك. See what I mean, a change of moment. Live on the run, I need something that's strong. Friendship, trust, honor, respect, admiration. Soul and spirit, such a revelation. Stop me love and how to rearrange mind. To always be considerate and do all I can. Protect you, you're my lady and you bleed so much. My body tingles all over from the slightest touch of your hand. ما بستناش تيجي تقول لي انت عايز ايه وما بيغلاش عليك كل اللي نفسك فيه. تيجي تقول لي انت عايز ايه وما بيغلاش عليك كل اللي نفسك فيه. حبيبي